كلهم بغير استثناء إلا من رحم الله تعالى. لما تيجي عند مسألة الإتقان العلمي الجيد يقول لك إيه روح مشوار معين، لكن في الهيفا يقول لك اتصدر بقى إيه واقعد براحتك فيها. ولذلك فقدت بلادنا الخبرة التقنية والعلمية والفنية في جميع نواحي الحياة، في جميع نواحي الحياة. ولذلك اضمحلت بين الحضارة الإنسانية إلى أسفل سافلين، البلد الوحيد في الدنيا. وطبعا إن أنت ما سافرتش وترحلت وفاكر إن مصر أم الدنيا زي ما بيضحكوا عليك، أحط بلاد الأرض علما وحضارة وتقدم، أحط مستوى متدهور في كل مناحي الحياة، في كل مناحي الحياة. أي فرع من فروع الدنيا نحن أقل الناس فيه، أقل الناس فيه والله. يعني كنت في بلاد إفريقيا تركب الأتوبيس، أول ما يركب آخر واحد آخر كرسي يتحط عليه واحد بتلاقي المفتاح ومدور وماشي دغري، مفيش أي مناقشة. تلاقي السواق بيبص على آخر كرسي، قاعد فيه واحد مدور مفتاح وماشي على طول. السواقين بتوعنا يعملوا كده؟ يعني آخر واحد يركب تلاقي مدور وماشي؟ ولا هو عاوز مش آخر واحد عاوز يحمل حملين؟ أحط ناس، أحط حضارة على وجه الأرض. ليه؟ وده من الشح والبخل. والإنسان منا يتمنى أن يحوز كل ما لدى الآخرين، مش عاوز يخلي له أي حاجة، مش عاوز يخلي له أي حاجة. تلاقي واحد فتح دكان جنب الثاني عامل مغريات عن الآخر، بيستغل قواه المادية يجذب الخلق. الثاني بيقول لك ما تروحلوش ما عندوش حاجة، ده كده حياته بايظة، ده تاريخ قديم، ده فات تاريخها للأسف. كأنه يريد وحده وأن يكون هو صاحب الرزق الوحيد، وهذا من انتشار الشح والبخل والجبن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن لو الجميع يسترزقون الله تعالى وهم يعلمون أسماء الله وصفاته ويعلمون صفة الله تعالى الرازق هو الذي يرزق ولا أحد يرزق نفسه أبدا، لكانوا أسلس من ذلك وأعلى درجة، وما تباغضوا هذا البغض وهذا الفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليه ينقص العمل ويلقى الشح. طالما هناك شح يبقى هنشتغل كتير، وطالما هنشتغل كتير يبقى مش هنعبد ربنا كتير. ينقص العمل ويلقى الشح، ودول رابطين مربوطين ببعض تماما. تقول لراجل البجال تعالى صلي ده بيدنا اهو، يقول لك لا احسن زبون يجي ولا حاجه. طب ما يستنى الزبون، ما هيصلي ركن الزبون. المفروض ما فيش اي زبون بيشتري في الساعه دي اصلا، المفروض في الوقت ده كل الناس مقفله بتصلي. يعني انت بتدلل على الناس بتقول يا جماعه ما تصلوش انا فاتح اهو، ما انت بتدعو لعدم الصلاه اكيد. طالما انت تركت حانوتك ودكانك مفتوح في وقت الاذان، اذا انت تقول للناس لا تصلوا، لا تقولها بلسانك ولكن تقولها بحالك. كذلك الطبيب اللي فتح العياده في وقت الاذان والصلاه، هذا يقول للناس لا تصلوا، حافظوا على ادواركم. قضيه، لاننا لا نهتم بالدين اصلا، الدين ليس في محل الاهتمام حتى من اعلى كوادر البلاد. اعطيني طبيبا مثلا عند الاذان يخرج ويصلي ويامر كل المرضى بجواره تفضلوا صلوا، وفي ضغط ماء في العياده النساء تصلي. هل وجدت ذلك؟ انا وجدته واحد بس، وده استاذ البطنه في جامعه المنصوره، ده اخي من اخواننا يعني، وده عالم مشهور معلوم له محاضرات ودروس معروفه يعني في التلفزيون وغيره يعني. يعني اول ما الاذان يؤذن على طول النساء تصلي والرجاله يلا معانا على المسجد، وكل واحد بدور ان شاء الله نقول يا ساعه واحده بالليل. ايه المشكله؟ لابد ان نؤدي حق الله تعالى، حق الله تعالى لابد ان يؤدى. انظر لحال الامه في وقت الاذان، تلاقي الدكاكين مفتوحه والاغاني والقهاوي والعيادات والناس كانه لم يحدث اي شيء، كان الرجل الذي يؤذن هذا ينبح لا يؤبه له. اذا دي ليست امه مسلمه، لا تستطيع ان تحكم عليها بالاسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر خالد بن الوليد ان يعرس على راس البلد ثلاثه ايام، ان لم تسمع اذان فاغر عليه. طب تعالى يا خالد هتسمع اذان يا خالد ومش هيصلوا برضه. يبقى فقه الواقع هيتغير، يبقى الامر عاوز يتغير. الامر ده بحسب فقه الواقع لابد من تغييره، لانهم هيأذنوا ومع ذلك لن يصلوا. يعني كان يقول له اذا سمعت اذان عرس فلا تغر عليه، ما تغيرش عليهم، ده بيدين ويبقى بيصلوا. طب احنا بندي، احنا بنأذن، نعد بقى كم واحد من بلد وكم واحد من خارج البلد؟ طبعا النسبه ما لهاش مقارنه، مش كده برضه؟ ما لهاش ادنى مقارنه يعني. يعني كل المصابين معنا الآن من خارج البلد، فيش أدنى مقارنة. وهذا حال المسلمين، وهذا سبب إلقاء الشح والبخل بيننا. ما الذي جعلك بخيلا شحيحا بهذه الكيفية؟ تظن بوقتك على الله تعالى وهو الرازق، تظن بوقتك على الله وهو الرازق سبحان الله. ولكن في بعض البتكة في بلاد الحجاز ما زالوا على بقية، إذا أذن للوقت يغلقون الحواني حتى ولو قفل على نفسه وما صلاش أو باسمه مقافل الحنون. حتى ولو لم نأخذ من هذا المنظر إلا إغلاق الحوانيت في وقت الصلاة كفاية، والله مظهر جيد يدل على إسلامية البلد. ولكن الأذان يؤذن وكل الحوانيت وكل العيادات والبلد ماشية كما هي، بلدة في الجمعة نفسه انزل كده قالين وقت الجمعة البلد كما هي، إيه اللي إيه التغيير اللي حصل؟ ما حصلش. تقدر تشتري وتبيع وتتاجر وتاكل وفي المطاعم وتشرب في وقت الجمعة والخطباء على المنابر ولا شيء، كأنه لم يحدث أي شيء. مفروض لو إنسان دخل أي بلد في وقت صلاة الجمعة يقول هذه البلد لا يسكنها تقريره، يقول ما لقيتش فيها ساكن، ما جابنيش حد. وده الحق والواضح، لأن الناس يجب أن يكونوا في المساجد. فينقص العمل، أي العمل لله تعالى، عمل الدين ينقص ويلقى الشح. وخلي بالك في رابط بين الاثنين، إلقاء الشح أي البخل، والشح أي الحرص على الدنيا والمال، يجعلك دائما تنقص من عملك الدين، مش هتصلي. ولو صليت الفرض لم تقوم ليل، لم تقوم بنوافل. اديني واحد صاحب محل كده بيجي الساعة 10 كده يقفل، يقول له قافل ليه يا عم الحاج الدور لسه ما جاش، يقول له راح اصلي الضحى. اظن لو لقيتها بقى كان يعني الدجال يجي على طول، صعب يجاوب انك تلاقي دي. تقفل ليه يا عم الحاج؟ يقول لك اصل ده وقت الضحى وراح اصلي الضحى وارجع ان شاء الله. ده لسه الظهر ما جاي، يقول لك ما انا عارف بس ده الضحى جاي. هصلي ركعتين الضحى وارجع. ده موجود في بلادنا، موجود في بلادنا وفي بلاد المسلمين، ويزعمون انهم مسلمين او انهم مسلمون. اذا الرابط بين يلقى الشح وينقص العمل رابط ايه؟ قوي جدا، رابط قوي جدا. فمن كثرة الشح والحرص على المال يجعلك تفرط في الصلاة، اي تفرط في العبادة، ينقص العمل. وينتبه جدا للترابط بين العلامات بعضها وبعض. العلامة التي تري ذلك وطبعا واقعة وأنت تعلمها، أن يكون المال العام نهبة للجميع لا يتورعون عن نهبه والغل منه. مرة في الآية دي ولا لسه؟ ها؟ ولا احنا لسه في الورع والتقى؟ احنا أهل ورع لسه. شوف الكلام، أن يكون المال العام نهبة للجميع لا يتورعون عن نهبه والغل منه. سبحان الله، مش بلد حد اللي بيلاقي حاجة ياخد، وانت في وظيفتك كل اللي تلاقيه وانت ماشي خده وانت مروح. بل بعض التافهين يقول لك ورقة كربون، برغم ان ولا بيكتب ولا بيقرا، هتعمل ايه بالكربون؟ ياخد يقول لك خدها يمكن تنفع. ورقة بيضاء، طب انت لا بتكتبش اصلا، ده انت كل كتاباتك عندنا انك بتكتب اسمك مرتين في اليوم وخلاص، وحياتك كلها موقوفة على انك تكتب اسمك مرتين في اليوم بس. يعني عمرك ما هتكتب تاني، تكتب ايه؟ غير إذا كنت هتكتب بلاغات في الناس وتشغل خلق، هتكتب إيه يعني؟ دروس علم؟ هتفرغ شرائط علمية؟ هتيجي تحفظ القرآن وتكتبه عشان ما تنساهش؟ هتكتب إيه يعني؟ ما فيش كتاب. زيك بتلاقي طويل وعريض وجرج وشبع جراية وفي الآخر خطه عجزاء، اللي يقول لك أصل من جلة الكتاب، ما بيكتبش. اللي يحسنه هو اسمه بس. فلذلك صار المال العام نهبة، نهبة، اللي بيلاقي حاجة ياخدها. أي حاجة، خد أي حاجة. للأسف يعني. يعني حقارة ما بعدها حقارة، ويعني وهذا عند الكبير والصغير، الجميع الكبير والصغير جميع الجميع ينضوون تحت هذه الآية. المال العام نهبة مش بتاع حد، صفر خد. تثقل على النفوس شرائع الدين، وده واضح، دي من علامات القيامة. شرائع دين ثقيلة على نفوس الناس، الكلام في الحج بيتعب. وزيك قديما قالوا اللي بيقول الحج يندق، تقول الحج ليه؟ ما تقولش الحج، قول الزور، هو الزور هو اللي ماشي. تقول الحج يبقى يعني ذنبك على جنبك وتاخد على جفاك. فشرائع الدين ثقيلة على النفوس جدا، ده بل على نفوسنا. انت بتسمع دين يقول لك ياه

أن يكرم الفسقة ويهان الكرام. ترتفع التحوت يعني الناس اللي تحت. سمعت المثل ده زمان صحيح، يقول لك الإمصاص جامد والجوالب نامت. هو نفس المعنى، ترتفع التحوت، بتلاقي ناس لا شأن لهم إطلاق، باجوا فوق، وناس آخرين صاروا تحت لأنهم ليسوا مرتشين ولا منافقين ولا ملهمش في اللي بيعملوه اللي فوق، فبتلاقيه اتأخر تماما للخلف. ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وهذا معنى يعني تغيير دفة المجتمع وعادة المجتمع إلى للأسف إلى الخلف. ومن العلامات أيضا يقال الرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبي حبة خردل من إيمان. يقول لك هو ابن 60 في 70 بس يخسر، هو دمه خفيف وخلاص، يعني مبسوط دمه خفيف بس، لكن هو لا عنده دين ولا عنده أخلاق ولا عنده أي حاجة خالص، ولكن يقول لك ده ظريف. أي إنسان يستظرف رغم أنه لا دين له، ويقول لك ده رجل متدين، ده دمه تقيل، يعني مكلضم كده ويعني طالع فيها جامد واخد الموضوع جد، واخد الموضوع جد، يعني الموضوع كده ساعه قلبك وساعه ربك، يعني ارقص ساعه وصلي ساعه، يعني ما تاخدش الموضوع جد، يعني كده خليك يعني فريح يعني. فطبعا دي كلها علامات للاسف يعني صرنا فيها. علامه 58: تحاصر العراق ويمنع عنها الطعام والمساعدات. مش عارف هي وقعت ولا لسه، ها؟ مش عارف يعني. العلامة 59: ثم تحاصر الشام، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، فيمنع عنها الطعام والمساعدات. أظن يعني كلام سياسي، ولا رأي الكابتن لطيف الكلام في الجون يعني عشان أطبق البروتوكولات على حذافيرها اللي هي مرت للأسف. ومع ذلك نحن كما نحن لن نتغير أبدا. انت عارف لو تصب الكلام ده من النار على رؤوسنا، هو كل واحد مصبوب في جالب حياتي لازم يدور عليه، اراد او لم يرد للاسف، ولا حول ولا قوه، مفيش ادنى تغيير. يعني نقول نغير الى الافضل؟ ابدا. ظهور الغلاء وارتفاع الاسعار حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. يعني زمان افتكر بعض الغفرة بيقول انا اول ما تعينت كان بيدوني 3 جنيه، كان اعلى راتب، و3 جنيه ده كان بيشتري ارض ويجوز عيال ويعمل مشاكل ب3 جنيه. الجنيه الاخضر بتاع زمان اللي كان له رصيد ذهب في البنك. لكن اليهود طبعا بلعوا رصيد الذهب مع العملاء، ما عادش للجنيه اي رصيد. الجنيه اللي شايفه ده هو ورقة زي اللي فيه، تحطه في جيبك هو ورقة، تطلعه من ايدك هو ورقة، توديه البنك هو ورقة، ما يزيدش عن كده. الله، امال ايه يا جماعة، رصيده فين؟ يقول لك ما احنا ضحكنا عليك من زمان، بل دينا العملة الذهبية لعملة ورقية، وده ده اوامر الدجال ولابد من تنفيذها، اوامر الدجال لابد من تنفيذها. لان انت لو بتقول عاوزين نتحاكم للاسلام ونعمل عملة اسلامية، مش هتلاقي لا ذهب ولا فضة، خدناها كلها. يبقى غصب عنك وانت بتعمل حكومة اسلامية هتضطر تطبع عملة برضه بالايه؟ بالورق. يعني اذا مشيت مع سياستنا الدجالية واستخدمت العملة الورقية، وكما ذكرنا في الدرس الماضي ان استخدام العملة الورقية من سياسة الدجال، سحب رصيد الذهب العالمية والفضة من ايدي الجماهير والناس، وصارت العملة ورق قيمة كده متعارف عليها فقط بين الناس، والناس في ايدي الحكومات اليهودية او الحكومات العاملة لليهود، ولا حول ولا قوة الا بالله. الموت الجماعي بالأوبئة والطواعين، وهذا حدث مرات وسيحدث مع الريح الحمراء في هذه الأيام. ثم فتنة تدخل كل بيت من بيوت العرب، فتنة تدخل كل بيت، يعني قالوا التلفزيون وقالوا الصور وقالوا لو أعدت ستا بيني وبين الساعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفتنة تدخل كل بيت من بيوت العرب، لا تدع بيت إلا دخلت. فأنا برجح شخصيا الصور، لأن ما فيش بيت ما فيش صورة. اشتري خضار في جرايد على صور،

تلفزيون علمانية ترفع من شأن أربابها من شأن آلهتها. أنت ارفع من شأن دينك، اترك كل هذا الهراء، طلق هذا الهراء، أنت في ردة، الله وحده يعلم من ينقذك منها، ردة نهائية، لا أقول ردة، ردة مطلقة، ردة مطلقة. مجتمعات المسلمين الآن في ردة مطلقة، إذا سمع الأذان ولم تغلق الحوانيت والعيادات ويقف الناس وتقف الأنشطة جميعا حتى تؤدى العبادة لله تعالى، اعلم أنهم يعبدون غير الله، وأن غير الله هو الحاكم الذي يترجم عمله بين الناس. ده كلام ما فيش إفصاح، كلام واضح جدا. إذا كان المريض يقول حي على الصلاة وأنت لا تقول لنا أتيك، ردة. هصلي على مهلي، ردة من فورك، من فورك. دكان اكفل، عيادة اكفل، سوق سيب اللي معاك واجب هذا داعي الله. يا قوم اجيبوا داعي الله، غير ذلك تأكد انها ردة، تأكد انها ردة. او حد يضحك عليك والجماعة اللي يعني المطاف طبطية يقولك يا سلام، ده ربنا رحمته واسعة وغفور رحيم وسبحان الله، وانت يا عم الشيخ انت بتشدد ليه؟ لا تشدد، وده تجديد ولا يجوز. تجديد، تجديد ولا تفريط؟ انا عاوز تبين لي معنى التجديد، التشدد ومعنى التفريط. معنى التفريط هو ايه؟ التفريط ان تترك دينك، هذا تفريط، تفريط. وكلمة تفريط معناها المعنى الاصطلاحي الشرعي ردة، ردة ليس لها ادنى معنى. اوعى حد يدي لك كلمة تفريط ديت، دي كلمة مستأنسة مهذبة لمعنى غير مهذب. ده يقول لك الإنسان مفرط، معنى مهذب لكلمة غير مهذبة لها الردة. ولكن لابد أن تعطي المعاني على أصولها حتى يقف العبد على حاله، على حاله. حتى النساء في البيوت تترك ما في يدها، تصلي فورا، سمعت الأذان تترك ما في يدها. الله ينادي، الله. إذا كان الله تعالى مرهوب في قلبك لابد أن تجيبه، لابد أن تجيبه. فإن لم يكن مرهوبا في قلبك فاعلم أن هذه ردة تخفى عليك، زينوها لك بأسماء. يقولك يعني هو صحيح أنا مفرط شوية أو أنا مكسل شوية، بس أنا يعني بحب الدين، مكسل شوية مفرط شوية لكن بحب الدين. قول لا، ما تضحكش على نفسك، ما تضحكش على نفسك. الدين دين، الدين كالسيف، لا بد أن تقوم به. إن لم تقم به كسرته، أنت كاسر ولا قائم؟ سمي نفسك. فإخوانا يعني عشان تنقذ نفسك من عذاب الله غدا لابد أن تقوم بكامل شعائر الله تعالى كما أراد وكما أمر. لكن أن تفرط وتنساق مع علامات الساعة وتصير علماني من الملايين أو تصير جندي من جنود الدجال، دي أخطر مسألة. الدجال يستخدمك، الأستاذ البكاش في المدرسة الدجال مشغله بيبكش ويدي دروس بره، بيقولوا أنت تلميذ من تلامذة الدجال، بتأدي دور الواعظ اللي بيقف على المنبر وبيعاوز يعدل خطبة بأي كلام، حدوتة من هنا، أقصصة من هنا، مش حلو عشان يقولك هو اليوم عدى. ده تلميذ من تلاميذ الدجال، بيؤدي دورا أراده الدجال. إن لم ينصح في الله تعالى والنصح في الله أن يقرأ حتى تفق عيونه، اقرأ لحد عليك ما تغمض، واجب عليك، حق الله عليك وحق هذه الجماهير أن تسهر ليلة اطلاعا لها لكي تقيمها على الدين الصحيح. ولكن أن تمشي طولا وعرضا تستفد من وظيفتك ولا تؤدي حق الله لك، هذا حرام، حرام. أنت جندي من جنود الدجال، جندي من جنوده ورجل من رجاله. هذا البائع الذي يطفف في المكيال والذي يخسر الميزان والذي يغش المسلمين جندي من جنود الدجال. يقرب يومه كأنه يقول الناس اعبدوا هذا الإله الواحد الذي أباح لكم كل محرم. فتمشي واحد متدين هيحرم عليك عيشتك، لكن ماشي مع الدجال يقول لك الزنا حلال والرقص حلال والغنى حلال والسرقه حلال والرشوه. يا عم ما فيش حاجه حرام، مشي على حال شعرك. هو ده دين الدجال، ليس هناك شيء بالمره حرام. ان كنت كذلك فاعلم انك جندي من جنود هذا الدجال الكذوب الذي يختفي وراء البحار ويوشك ان يخرج بعد ان ينجح جنوده الذين أوكلهم في كل بلد في أن يقوموا بالمنهج الذي أراده.